بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح نظم الأجر الرومية في علم النحو لابن أبي التواتي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله باب البدل. قال: إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه، والفعل أيضا يبدل، وأقسامه أربعة، فإن تريد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد. قوله باب البدل، هذا هو آخر باب من أبواب التوابع الأربعة التي ذكرها، وقد ذكر كما تقدم معنا ذكر أربعة توابع، واقتصر فقط في العطف على ذكر عطف النسق دون ذكر عطف البيان، وهذا هو التابع الأخير. وقوله البدل، البدل في اللغة هو غير الشيء، البدل في اللغة هو غير الشيء، يقال بدل وبديل. وبدلت الشيء أي غيرته، وبدلت الشيء تبديلا أي غيرته. قوله طبعا، والبدل طبعا، ولم يعرفه هنا، لكن بدأ طبعا بذكر ماذا؟ بدأ بذكر حكمه، وهو أنه ماذا؟ وهو أن البدل يتبع المبدل منه، وهو أن البدل يتبع المبدل منه. أما البدل طبعا من جهة التعريف، فعرف بأنه تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، بأنه تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. هذا في الجملة طبعا تعريفه، يعني قولهم بلا واسطة، أرادوا أن يخرجوا به المعطوفة ببل، أرادوا أن يخرجوا به المعطوفة ببل، نحو جاء مثلا زيد، تقول جاء زيد بل عمرو، فإن عمرا هو المقصود بالنسبة، ولكن بواسطة، وهي بل. أما في البدل فلا، يعني من غير ماذا؟ من غير واسطة. وفي قوله طبعا المقصود، إذا قلنا طبعا في تعريف المقصود بالحكم، هذا طبعا يخرج ماذا؟ يخرج بقية التوابع، يخرج النعت، ويخرج التوكيد، ويخرج عطف البيان، مع العلم طبعا أن البدل وعطف البيان يجتمعان في أكثر الأحكام، والخلاف يكون في بعض المسائل القليلة، وبيان هذا في غير هذا المتن النظم، لأنه أصلا هو لم يذكر أحكام عطف البيان، ولم يذكر عطف البيان. وإذا هذا باختصار بالنسبة لتعريف البدل. قال هنا: إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه، والفعل أيضا يبدل. إذا اسم أبدل من اسم ينحل، يعني هنا صدر بذكر ماذا؟ بذكر يعني ذكر بدلية الأسماء، ذكر يعني البدل في الأسماء. فقال: إذا اسم أبدل من اسم ينحل، إذا عندنا البدل وهو التابع، وعندنا المبدل منه، المبدل منه هو المتبوع، المبدل منه هو المتبوع، على ما يأتي طبعا في الأمثلة التي يعني يذكرها. إذا اسم أبدل من اسم ينحل إعرابه، ينحل بمعنى يعطى، النحل ونحل بمعنى وهب وأعطى كما هو معلوم في اللغة، إذن ينحل إعرابه أي يعطى إعرابه. فقوله ينحل مبني للمفعول، مبني للنائب، والنائب ضمير مستتر هو يعود على الاسم، يعود ماذا؟ يعود على الاسم. ينحل هذا الاسم إعرابه، أي ينحل ماذا؟ ينحل المبدأ، ينحل البدل، ينحل البدل. إذا اسم نبدل من اسم، اسم الأولى هو البدل، أبدل إذا اسم نبدل أي قمنا به يعني تغييره باسم آخر، إذا اسم نبدل من اسم ينحل. إذا اسم نبدل طبعا عفوا المبدل منه هو الأول، والبدل هو الثاني. إذا اسم أبدل من اسم فهذا الثاني هو ماذا؟ هو البدل. هذا البدل ينحل إعرابه، ينحل أي يعطى إعراب الاسم الأول، يعطى إعراب الاسم الأول، هذا هو باختصار. فهذا ينحل أي يعطى هذا الاسم الثاني إعراب ماذا؟ إعراب الأول، من رفع أو نصب أو خفض، يعني نتكلم هنا عن الأسماء، إذن هذا واضح، من رفع أو نصب أو جر، ينحل إعرابه أي إعراب الثاني، فالضمير الثاني تعود على الاسم الأول، لأنه هو الأول هو المبدل منه، إعرابه من رفع ونصب وجر إلى كما هو واضح. والفعل أيضا يبدل، نص هنا على أن البدلية تقع طبعا سيأتي تمثيلها كما هو معلوم، لكن هنا نقص أن البدلية ليست مقتصرة فقط على الأسماء دون الأفعال، لا، قد يقع البدل في الفعل، فيبدل فعل من فعل، وبالتالي أيضا هو ماذا؟ سينحل إعرابه وسيأخذ إعرابه كما، وهذا نص عليه ابن مالك بقوله في آخر باب البدل، قال: يبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا، يعني يصل إلينا يستعن بنا، يصل يستعن بنا، هذا هو بدل، يعني يستعن، بدل من يصل يستعن بنا، بدل من يصل إلينا. ومن ذلك طبعا الآية المشهورة في هذا المثال، في مثال إبدال الفعل من الفعل، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، فيضاعف بدل من يلقى. لذلك هنا طبعا أخذ إعرابه، أخذ إعرابه، فإذا من يفعل ذلك يلقى أثاما. يلقى هنا هو ماذا؟ هو جواب الشرط، وهو مجزوم بحذف حرف العلة. يضاعف له العذاب، إذا أبدل يضاعف من يلقى، فماذا؟ فجزم لكن بالسكون طبعا، لأن العلامة تختلف في أنها يضاعف صحيح، أما يلقى فهو طبعا معتل اللام كما قدمنا سابقا عند ذكر الإعرابي في الأفعال. المهم، فيضاعف بدل من هذا طبعا. إذا البدل يكون، إذا في، إذا قلنا البدل في الفعل، فيكون ماذا؟ فيكون مجزوما أيضا، إما أن يكون منصوبا أو مرفوعا، أو لا يكون مجرورا طبعا بالنسبة للفعل، أو أن يكون مجزوما كما في هذه الآية. إذا قال والفعل أيضا يبدل، أي يبدل الفعل من الفعل، هذا هو المعنى. أقسامه أربعة. الأقسام التي واردة في البدل، أقسام وأنواعه، أنواع البدل يريد هنا، يشير إلى البدل، أنواعه أربعة، أقسامه أربعة، فإن تريد إحصاءها فاسمع لقولي تستفيد. فإن تريد أيها الطالب وأيها النحوي إحصاءها، أي عدها، الإحصاء مصدر أحصى، يحصي إحصاء وهو مفعول تريد، فاسمع لقولي، فاسمع لقولي، القول مصدر قال يقول، أي فاسمع لما أقوله لك في الأبيات الآتية تستفيد، أي تحصل لك الفائدة، وتأخذ، فاسمع لقولي تأخذ فائدة مهمة. إذن هذه هي أربعة أقسام ذكرها، وقد طبعا في جهة القسمة قد تقسم إلى خمسة أقسام. فهذا إذا قال بدأ، فبدل الشيء بدل، طبعا بدأ بالقسم الأول، فقال فبدل الشيء من الشيء كجاء أخوك زيد أخوك ذا سرور بهجة. طبعا القسم الأول هو ما يسمى ببدل الشيء من الشيء، بعضهم يقول بدل الكل من الكل، مع احتراز في احتراز في عن تحلية كل وبعض بأل كما هو معلوم عند جماعة من أهل اللغة. إذا فهذا بدل الشيء من الشيء، أو ما يسمى بدل الكل من الكل. إذا هنا طبعا يعني أنه طبعا هنا يكون البدل مساويا للبدل المبدل منه، يكون مساويا له، في يعني من جهة المعنى، إذا هو واحد، هو واحد. كما مثلا هنا فبدل الشيء من الشيء، أي هذا ما يسمى ببدل الكل من الكل، وهو بدل شيء من الشيء، هو نفسه من جهة المعنى فقط. نعم اختلف اللفظ، لكن هو نفسه من جهة المعنى. كما مثلا هنا كجاء، أي جاء، هذا ما جاء زيد، هو طبعا فاعل جاء مرفوع، اخوك هنا الشاهد، اخوك بدل من زيد، اخوك بدل ماذا؟ بدل من زيد. يجوز طبعا ايضا يجوز اعرابه على انه عطف، على انه عطف بيان. اذا زيد اخوك، زيد اخوك هو نفسه في المعنى. نعم اللفظ تغير، ومعنى الاخوه يدل على معنى يعني اخر، اضافه الى يعني كونه زيدا وكونه متشخصا، فهو طبعا يدل على معنى الاخوه، هذا صحيح. فهو طبعا هنا هذا بدل اخوك، بدل ماذا؟ ولذلك طبعا يعرف ايضا بعطف بيان، يعرف بانه عطف بيان، فكان يبين هنا من هو زيد، انه اخوك على كل. فاذا زيد اخوك، اذا هو في المعنى واحد، فزيد هو نفسه ماذا؟ هو نفسه اخوك. إذا هذا بالنسبة لبدل ماذا؟ للبدل النوع الأول من البدل، وهو بدل الشيء من الشيء، أو بدل الكل من الكل. ثم قال وبدل البعض من الكل كمن، القسم الثاني هو بدل البعض من الكل. هذا طبعا قلنا هناك إشكال عند بعض اللغويين في إضافة الإله، أو في تحلية البعض وكل بأل، قالوا لأن هذه الكلمات تلزم الإضافة، وإن لم تلزم الإضافة طبعا تنون ويكون التنوين بدل. وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن، يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، أي أن البدل هنا هو جزء من المبدل منه، هو جزء منه، فيكون المبدل منه هو شيء، هو شيء ذا أجزاء، يكون هو أن يكون المبدل منه شيء ذا أجزاء. فهذا طبعا هو قد ماذا جئنا في البدل بماذا؟ بجزء منه، فهذا يكون بدل ماذا؟ بعض من كل. إذن كان يعني هنا في الأول كل من كل هو نفسه، لكن هنا لا، بعض هو جزء، البدل هو جزء من المبدل منه. ده قال وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. هنا الشاهد واضح، والمثال كمن يأكل، رغيفا، كمن يأكل، طبعا من هنا شرطية، وهي طبعا في محل رفع المبتدأ، يأكل هذا طبعا فعل الشرطي، رغيفا يأكل فعل وفاعله مستتر وجوازا تقديره هو، رغيفا هو المفعول به، هذا هو المبدل منه، نصفه هو البدل. إذا نصف، نصف الرغيف جزء من الرغيف، الرغيف كل ونصفه جزء من الكل، إذا واضح، أكلت الرغيف ثلثه، وهكذا طبعا، يعني إذا الثلث والنصف والربع إلى آخره طبعا. فهذا بدل ماذا؟ بدل بعض، بدل بعض من كل. ضربت زيدا يده مثلا، ضربت زيدا رأسه، فهذا بدل بعض من كل. إذا هذا واضح، يأكل رغيفا نصفه، يعطي الثمن، يعطي الثمن، يعطي، هذه طبعا جواب الشرط كما واضح، فهو مجزوم بحذف حرف العلة. إذا هذا بالنسبة لبدل ماذا؟ لبدل البعض من الكل. ثم عندنا القسم الثالث، ثم قال بدل الاشتمال، وبعض، وبدل اشتمال كما في بعض النسخ، وبدل اشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني، بدل الاشتمال، بدل اشتمال، هذا هو القسم الثاني وهو بدل الاشتمال. بدل الاشتمال هو طبعا في حقيقة الأمر أن يكون في هذا البدل معنى يدل على ماذا؟ يدل على المتبوع، معنى يدل على المتبوع، أي أن هذا المتبوع وأن هذا المبدل منه يحتوي على صفة أو على شيء من الأشياء، خصصنا بعد ذلك بذكر هذا الشيء، بذكر هذا الشيء. فلذلك هنا طبعا يعني هو من جهة ماذا؟ من جهة المعنى أنه ماذا؟ تابع للمتبوع، لأن المتبوع مشتمل على جملة من الأمور، منها هذا الشيء. مثلا المتبوع، مثلا إذا قلنا زيد، فزيد قد يكون مشتملا على علم وعلى جمال وعلى إلى يعني على جملة من الأوصاف. فإذا خصصنا وصفا من الأوصاف هذه، أو يعني نعتا من هذه النعوت التي يحتويها زيد، نريد طبعا هنا بالنعت بأنه هو موصوف بهذه الصفة، له جملة من الصفات ومن الخصائص، فإذا بعد ذلك طبعا ذكرناها على سبيل البدلية، فهذا هو ماذا؟ فهذا يكون بدل اشتمال، بدل اشتمال كالعلم. فزيد مشتمل على جملة من الأشياء، منها العلم، منها ماذا؟ منها العلم. إذا العلم معنى ماذا؟ معنى في زيد، العلم هو معنى، معنى في زيد. فهنا طبعا لا يمكن العلم أن يكون من غير عالم، ولا يمكن أن يكون الجمال في غير ذاته. إذا هنا، لذلك هنا لا نقول أنه بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، لأن التبعيض يدل على تركيب كاليد والرأس ونحو ذلك. قوله بدل اشتمال نحو راقني محمد، قالوا أراد بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم، أراد بقوله محمد أي يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. راقني فعل، والنون للوقاية، والياء في محل نصب مفعول به، محمد هو فاعل راقني، فاعل راق. جماله هو الشاهد، جماله أي من جهة جمال المنظر، الجمال الخلقة، أو من جهة جمال الخلق والأفعال والخصائص، كلاهما مراد وجائز. محمد جماله، إذن جماله بدل من ماذا؟ بدل من محمد، بدل من محمد. إذن هنا بدل ماذا؟ بدل اشتمال، لأن الجمال يكون ماذا؟ يكون في ذاته. فهذا لا نقول أنه بدل بعض من كل، بل هو بدل جمال. كما تقول مثلا أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه مثلا. إذن فالعلم هنا، فزيد محتوي على العلم ومشتمل على ماذا؟ هو مشتمل على العلم. إذن فهذا هو القسم الثالث، وهو النوع الثالث من أنواع البدل. ثم النوع الأخير الذي ذكره، قال وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. القسم الثالث، القسم الرابع والأخير من أنواع البدل التي ذكرها هو بدل الغلط. وبدل الغلط في حقيقة الأمر لا يكون في فصيح الكلام، لأن الكلام الذي يوصف بأنه غلط لا يكون فصيحا كما هو معلوم. إذن وبدل الغلط، وبدل الغلط أي وقع غلط في ماذا؟ في هذا البدل، لأنك طبعا هنا قد يعني أردت أن تقول شيئا فقلت غيره فغلطت في الكلام. فقال هنا وبدل الغلط نحو قد ركب، مثل بذلك زيد حمارا فرسا، أنت يعني عوض أن تقول فرسا في الأول قلت حمارا، بعد ذلك طبعا قلت ماذا؟ قلت فرسا، ففرسا بدل من حمار، بدل من قوله حمارا. طبعا قوله ركب زيد حمارا، ركب فعل ماضي، زيد فاعل، حمارا مفعول به، ففرسا هنا هي بدل من ماذا؟ من حمار، ولا يكون هذا كما قلنا في الكلام في الكلام الفصيح. هناك طبعا من جهة أخرى قد قسم هذا البدل، وطبعا في حقيقة الأمر كما ذكر ابن مالك في القسم الرابع من البدل، قال في نعم أنه ذكر بعد ذكر البدل المباين، المباين ذكر البدل المباين للمبدل منه أنه غيره ليس هو، أنه غيره، أن البدل، أن البدل غير المبدل منه. طيب كما هو الفرس، الفرس غير الحمار، الفرس وهذا هنا البدل غير المبدل منه، الفرس ليس حمار، لا نقول هنا بدل بعض من بعض، بدل كل من كل، الفرس هو الحمار هذا لا، وليس بدل بعض من كل، فالفرس ليس جزءا من الحمار، وليس بدل اشتمال، إذن كل هذا إذن هو بدل، بدل بدل وقعت فيه المباينة. لكن هو طبعا من هذه هي المباينة طبعا، إما أن تكون مع الإضراب، إما أن تكون ماذا، إما أن تكون على يعني إضراب، فهذا ما يسمى ببدل الإضراب، هذا طبعا يكون مثلا، يكون مثلا يكون بدل إضراب، أنك طبعا قد صحيح الأول صحيح، لكن أردت أن تضرب عنه، أن تضرب عنه وتذكر، وتذكر الآخر، وتذكر طبعا وتذكر يعني الآخر، وتذكر شيئا يعني آخر. فمثلا لو قلت على سبيل المثال، مثلا إذا قلت أكلت لحما خبزا، أكلت لحما خبزا على سبيل، فقولك أكلت لحما خبزا، أنت طبعا أكلت اللحم حقيقة وكذلك أكلت الخبز، لكن أنت أضربت عن الأول، فهنا أنك قصدت ماذا، بأنك ماذا قصدت يعني أن يعني في الأول ذكرت أنك أكلت خبزا وأنت أكلت لحما، أنت صحيح أكلت لحما، ثم بدأ لك أن تذكر ماذا، وأن تتراجع عن ذلك وأن تذكر أنك أكلت خبزا، فقلت أكلت لحما خبزا، فهنا طبعا هذا لم يذكره، هذا لا يسمى بدل، لا يسمى بدل الغلط، لا يسمى ماذا، لا يسمى بدل يعني الغلط. فهذا إذن يعني بالنسبة إلى يعني ما أراده وما قصده ماذا، وما قصده من ذكر ماذا، من ذكر هذا يعني البدل، فهو قصد البدل كما قصد المبدل منه، في قولك أكلت لحما خبزا فأنت قصدت البدل وقصدت المبدل منه، إذن هذا واضح. الذي يقع في الغلط وكذلك قد يقع في النسيان أيضا، فهذا يكون ماذا، فهذا على المثال الذي مثله، فإنه قد غلط في ذلك، فإنه طبعا يعني أنك أنت أردت أن تقول ركب زيد فرسا فأخطأت، فقلت ركب زيد حمارا، ثم استدركت فقلت فرسا أو حمارا، عفوا فرسا أو حصانا، فهنا قد بينت ماذا، قد بينت ما يتعلق بماذا، فأنت قد بينت هنا أنك غلطت وأردت بذلك طبعا، لم يكن هذا، لم يكن مقصودا، لم يكن ذكر الحمار مقصودا، فهذا ويكون طبعا على سبيل ماذا، أو يكون على سبيل المثال، أو أن يكون على سبيل النسيان عفوا، فإما أن يكون على سبيل الغلط أو أن يكون على سبيل النسيان. فالناظم هنا قد اقتصر فقط في ذكره للبدل عن بدل، في ذكر بدل الغلط، ولم يذكر ماذا، ولم يذكر بدل الإضرار. أما غيره كابن مالك فإنه ذكر ماذا، ذكر هذا بالنسبة للبدل الذي وقعت فيه مباينة، فالبدل مباين للمبدل، للمبدل منه مباين، كما قلنا إذا قلت مثلا أكلت لحما خبزا، الخبز غير اللحم، وهنا لكن هنا أنت في هذه الحالة مثلا أردت طبعا، هنا قد يكون فيه بدل غلط، التحديد هنا بالمثال فقط هو مثال، ممكن أن تقول أنت أكلت لحما خبزا وأنت قد غلطت، هنا طبعا يفترق، كيف نفرق بالقصد، نفرق بين النوعين بالقصد، أنت في الأول قصدت ذكر ماذا، ذكر المبدل منه، ثم ماذا، ثم ذكرت البدل، أنت أكلت خبزا، أكلت لحما وأكلت خبزا، ظهر لك مع ذلك أن تخبر أنك ماذا، أنك أكلت خبزا، إذن هنا القصد واضح بين. أما في ذكر الفرس مثلا الحمار، ركب زيد حمارا فرسا، أنت ماذا، أنت أخطأت في ذكر ماذا، في ذكر الحمار، ثم ذكرت فرسا، فهنا طبعا هذا غير مقصود، فذكر المبدل منه غير ماذا، فذكر المبدل منه غير مقصود، لذلك هنا أنت ماذا فعلت، أنت بعد ذلك صححت هذا الخطأ بذكر ماذا، بذكر المفعول حقيقة، يعني هنا إذا قلنا ما هو حقيقة من جهة الواقع المفعول ماذا هو، ماذا هو هو الفرس، فأنت ركبت فرسا ولن تركب حمارا، لكن أردت هنا أن تصحح فيكون في الإعراب هنا أنه بدل، أنه بدل، كما قلنا أن هذا لا يقع في فصيح الكلام على كما نص عليه طبعا يعني النحات، ونص عليه جماعة من الشراح نصوا على هذا الأمر. إذا هذه هي أقسام البدل الأربعة التي طبعا ذكرها هنا الناظم، ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.